إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله حق التقوى فإنها الحبل الأقوى لمن رام الفوز بجنة المأوى. ثم اعلموا رحمة الله وإياكم أن لله سبحانه وتعالى في خلقه حكما وشؤونا وأسرارا جعلها للمؤمنين من عباده عظة وذكرى واعتبارا تعرفهم بكمال حكمته وعلمه وقدرته وتقودهم إلى الإقرار بربوبيته تعالى ووحدانيته. ومن تلكم الحكم والأسرار ذلك الاصطفاء والاجتباء والاختيار الذي جعله الله جل وعلا بمنه وحكمته وكرمه جعله بين خلقه مع تساوي ماده الخلق، وانه سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون. ففضل بعض الازمنه على بعض، فكان من خير أيام الأسبوع يوم الجمعة، ومن أفضل الليالي ليلة القدر، ومن أفضل شهور العام شهر رمضان، ومن أفضل أيام السنة يوم عرفة. وكما فاضل سبحانه وتعالى بين الأزمنة فاضل أيضا بين الأمكنة، فجعل من خير الأماكن والبقاع والبلاد المساجد فأعلى شأنها ورفع ذكرها أعلى شأنها ورفع لها ذكرها واشتق لها من الأسماء ما يناسب مقامها ويبرز دورها، فانطبقت بأسمى سمات العبودية والافتقار وهو السجود للرب سبحانه وتعالى الواحد القهار، إذ المسجد اسم لمكان السجود وموضع التذلل بين يدي الرب المعبود. ولذلك لما كان السجود من أشرف أفعال العبد في الصلاة لقرب العبد من ربه سبحانه وتعالى اشتق اسم المكان منه، فقالوا مسجد ولم يقولوا مرجع، فدل هذا سبحانه وتعالى، فدل هذا عباد الله على أن الأماكن والبقاع مهما شرفت فالمساجد أشرف منها كشرف السجود على سائر الأفعال. ولهذا نسبها الله سبحانه وتعالى وسماها الله عز وجل بيوت الله، وأعظم بها من نسبة نسبها الكريم جل جلاله إلى نفسه تشريفا لها وتكريما، وجعلها محلا لعبادته وإقامة ذكره رفعا لها وتعظيما، فقال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، وتوعد من تسبب في خرابها ومنع الذكر فيها وسعى في الفتنة بين عمارها بالخزي في الدنيا والعذاب العظيم في الآخرة. فقال جل من قائل ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ومما زاد في فضلها وشرفها أن جعلها مثوى الأطهار والأبرار، ومنع منها الأدناس والأنجاس من المشركين والكفار، فقال ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. ولذلك كان أهلها وروادها هم من وسمهم الله عز وجل باسم الرجال الذين لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر مولاهم بالغدو والأصال، رهبان الليل وفرسان النهار يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار، كما قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. فسبحانه من جعل المساجد مثابة للناس وأمنا يترددون إليها ولا يقضون منها وطرا لا يفارقها مؤمن إلا وقلبه معلق بها، ولا يدخلها تائب إلا اطمأن في رحابها، تقف الملائكة بالحارس على أبوابها وتطوف طلبا للذكر على مجالسها وحلقاتها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب البقاع إلى الله تعالى مساجدها، وأبغضها إلى الله أسواقها. وكيف لا يكون المسجد عباد الله أحب البقاع إلى الله، وهو قلعة الإيمان وحصن الفضيلة والمدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم، المدرسة الأولى التي يتخرج منها المسلم، فهو بيت الأتقياء ومركز اجتماع المسلمين يوميا ومحل تشاورهم ومركز مؤتمراتهم وتناصحهم، بل هو المنتدى الذي فيه يتعارفون ويتآلفون وعلى الخير يتعاونون، منه خرجت جيوشهم ففتحت مشارق الأرض ومغاربها، وإليه يرجع مسافرهم أول ما يرجع، فيه السلوى وفيه يعزي المسلم أخاه المسلم إذا أصابه مصاب منه تخرج العلماء والفقهاء وفيه كان الجرح يمرضون وعلى وبسواريه كان الأسرى يربطون وكانت تجري فيه الملاعنة بين الرجال والنساء وكانت تتم فيه نسبة الغنائم كما كانوا يعلقون عراجين التمر ليأكل منه الجائعون والرمان فهو ملتقى الأمة بحق وناديها وجامعتها ومكان شراها وهكذا عباد الله كانت المساجد في عصر أسلافنا حصنا للأمن والإيمان والأمان ومهبطا للسكينة والرحمة والإطمئنان فيها تقام شعائر الدين ومنها تنجز عظائم الأعمال في محاربها وعلى منابرها تصنع الرجال كما قال الله عز وجل في مختم الكتاب الكريم مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول هذا الذي تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي نسب المساجد إليه تشريفا لمقامها فقال وأن المساجد لله وحث على عمارتها تسهيلا للعبادة تسهيلا للعباية وعناية بأمرها وأثنى على من بناها وصانها وجعلها موضع التجلي والتحلي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله خيرة الأنام والقدوة الإمام أول من أسس المساجد في الإسلام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الكرام صلاة وسلاما دائمين متلازمين على مر الليالي والأيام وتعاقب الشهور والأعوام. أما بعد عباد الله إن من سمات أمة ناهضة بأباء دعوة الحق أن تهتم أول ما تهتم بمساجدها ومعابدها بناء وتشييدا تنظيفا وتقييما تربية وتعليما تجميعا وتأليفا بين المؤمنين حتى تقام فيه شعائر الدين كما أمر رب العالمين ويدوم لأمة عزها وذكرها وشرفها بين الأولين والآخرين. ولهذا لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم شغل بعد هجرته إلى المدينة حين حطت رحاله وركابه إلا أن شرع في بناء مسجد. أول مشروع قام به في بناء مسجد ساهم هو صلى الله عليه وسلم بنفسه في تشييده ينقر الصخرة مع من كان معه من الأصحاب متحملا عناء الصخرة والمشاق والصعاب وهو يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. ثم لم تلبث بعد ذلك عليه الصلاة والسلام بعد أن أشرق دعوة الحق وقوي عودها وكثر أنصارها إلا أن ضم أصحابه وجمعهم في مسجد جامع فانصرفت همته صلى الله عليه وسلم إلى بناء مسجد كان النواة الأولى لقيام الخلافة الإسلامية الراشدة. فمسجد بني في حدود البساطة وقلة المؤنة فراشه الرمال والحصباء وسقفه الجريد وأعمدته الجذوع وربما أمطرت السماء فأخذت أرضه وقد تفلت الكلاب إليه فتغدو وتروح. هذا البناء الصغير المتواضع هو الذي ربى ملائكة البشر ومؤدب الجبابرة وملوك الدار الآخرة. في هذا المسجد أذن الله تعالى لنبي أن يؤم بالقرآن خير من آمن به، يتعهدهم بأدب السماء من غبش الفجر إلى غسق الليل. فكان بحق المدرسة العليا التي تخرج منها القادة الفاتحون والعلماء الربانيون والخلفاء الراشدون والأمراء العادلون. وقد صدق من قال: ما بحنا النبي صلى الله عليه وسلم أن جبت للدين جهابذة، كانوا من أمس رعاة الشاة والغنم، وأنشأت بالعلم نفوسا فصاروا قادة العرب والعجم. وهكذا عباد الله، إذا كان أسلافنا قد حافظوا للمسجد رسالته فصالوه عن كل ما يسيء إلى حرمته أو يقسم دوره للأمة، فما هو حقنا نحن اليوم من ذلك الميراث؟ ما هو واجبنا تجاه هذه القلعة الإيمانية والروضة الروحية؟ هل قمنا بمعشار ما قام به هؤلاء؟ هل حفظنا أو حافظنا على قدسيته وحرمة بيوت الله سبحانه وتعالى؟ فسعينا بكل ما نملك من نعمة المال وموفور الصحة والجهد ومطهور العلم والنصح إلى صيانة هذه المساجد ورعايتها وإصلاحها، حفاظا على دورها ورسالتها، تنزهناها من الأقدار والأوساخ والقضاء ومن رفع الأصوات والخصومات والأذى ومن كل ما يسيء إلى حرمتها وسمعتها؟ أم أننا أعيتنا هممنا على أن ترقى إلى مثل ذلك المستوى، وتقاعست نفوسنا عن حمل هذه الأمانة العظيمة التي تركها لنا هؤلاء الأسلاف؟ أيها المؤمنون، إن هذا الصرح الذي نفتحه اليوم ليؤمه خير الناس الطيبون والصالحون والخيرون، ألا وهم المصلون، حق له أن تنشرح له صدور المؤمنين وتفرح قلوبهم، لأنه نصر من الله سبحانه وتعالى ينصر به من يشاء من عباده المؤمنين، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. هذا الصرح له أعظم مشروع في هذا الحي الفتي، بل هو مفخرة ينتظر منه أن يحول هذه المنطقة بإذن الله سبحانه وتعالى إلى الجمال والبهاء والرونق، جمال الروح وبهاء النفس ورونق الأخلاق وهدوء المكان وكرامة السكان، لأنه في معادلة الإنسابية ونظام التخطيط. أنك إذا فتحت مسجدا أغلقت سجنا، وإذا فتحت مسجدا ستنقذ حيا وتدفع حرا، إذا فتحت مسجدا وأديت رسالته على الوجه الأكمل فستربي مجتمعا وتؤمن شبابا وتريح أمنا وقضاء، بل وتعين مدرسة عجزت عن تربية النشئ وتهذيبه. وبكل اختصار، فإنك ستستثمر في أغلى مورد وأثمن وجود، وهو الإنسان، لأن الإنسان إذا صلح ولا يصلح إلا بروحانية المسجد وتربية المسجد ورسالة المسجد، فإنك ستضمن ما تعجز عن تحقيقه الهيئات والقوانين والنظم. فنهيب بهذا الجمع المبارك من إخواننا من أهل اليسار والسعة وغيرهم أن يسارعوا إلى مد يد العون لإتمام هذا المشروع بما أمكنهم الله عز وجل وأقدرهم عليه من المال أو الجهد أو المساعي أو الدعوات، لأن هذا المشروع كما تعلمون لا يزال في بدايته، والأمل معقود في الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإتمامه في أقرب الأجال، ثم بمساعيكم وجهودكم وما تدخرونه لذلك اليوم العظيم من مساعدات وعون وإنفاق. فاللهم كما كثرت المساجد في هذا البلد الطيب فكثر فيها من أهل الغيرة والإصلاح، وكفر في المساجد من أهل الاستقامة والفلاح، حتى تبقى أعلام الدين قائمة وشعائره ظاهرة ودائمة، إنه سبحانه وتعالى نعم المولى ونعم النصير. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اختم لنا بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم ارفع عنا هذا الوباء وارفع عنا هذا البلاء. اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدا آمنا مطمئنا سخاء رخاء برحمته وكرمه سبحانه وتعالى، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.